فكيف هذا الملكوت الأعظم بما فيه منقول الله خالقه؟ أي حتى لا نغتسل من جنابة، حتى لا نقول الله الله ونعبد الله. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. اخرج من الكهرباء هذه البر وشاهد الكواكب والنجوم في السماء كيف زينتها، لولاها لكانت مظلمة سوداء لا يرى فيها شيء، واذا بالكواكب وفي افلاكها تضيء الكون كله. من فعل هذا؟ اللات والعزى، سيدي عبد القادر، مولاي ادريس، من فعل هذا؟ لا اله الا الله، قلها ولا تحزن ولا تخف. وكم مرة نقول يأتون بعلماء الكون والفلسفة والصناعات وحتى السحر، ونقول لهم انقضوا لا اله الا الله بواحد امرين، اما بانه لا اله ابدا، واما بان الله معه لا اخر. تنقض بهذا ولا لا؟ والله ما ينقضونها. هذه قضية لا إله إلا الله، أرفع بها صوتك. لو تجتمع الخليقة كلها بعقلائها أن ينقضوها بأحد أمرين، بأنه لا إله بالمرة، يا عميان، يا كذا، يا مجيء، أنتم من خلقكم؟ كيف تكلمتم حتى نبيتم؟ أنتم مخلوقون ولا لا؟ كيف تنفون الخالق؟ أو يقولون الآلهة اثنين أو ثلاثة، والله ما يثبتون هذا بحال من الحال. من هو الذي يكون مع الله؟ عيسى، عيسى الله نفخ في أمه فكان، كيف يكون إله؟ فهمتم هذه الكلمة ولا لا؟ قل لا إله إلا الله، لم تستطيع البشرية ولا الجن أن ينقضوها، أن يبطلوها بأحد أمرين، إما بتعدد الآلهة، وإما بأنه لا خالق ولا رازق إلا الله. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. تذكرون عالم الجن بينه وبين عالم الملائكة تجانس، كلاهما روح. الآن الملائكة والله تحف بكم في الحلقة، رأيتموها؟ تلمسونها؟ ما الشياطين كذلك يكونون مع إنسان في قلبه في جسمه، يلمسه يراه ما يرى. لما؟ لا إله إلا الله، لأن الله تعالى وهبنا أبصارا وعيونا لا تستطيع أن ترى كل شيء، لا ترى إلا في حدود ما أقدرها الله عليه فقط، ما تستطيع. لو أعطانا عيونا وأبصار كأبصار الملائكة لرأينا الملائكة ورأينا الجن، لكن أعطانا عيون على حسب حاجتنا في هذه الدنيا. والدليل لتفهموا أكثر، موسى الكليم عليه الصلاة والسلام لما ناجاه ربه وكلمه كفاحا وجه لوجه في جبل الطور، شاقت نفسه واشتاق الى ان يرى الله عز وجل، فقال ربي ارني انظر اليك، قال لن تراني، اي ما لك القدرة على رؤيتي، انا اعطيتك بصري ترى هذه المادة في هذه الحياة فقط، ما تستطيع تنظر العالم الاخر. ولكن من باب تطيب نفسي واقناعي انظر الى هذا الجبل امامه، فان استقر في مكانه فسوف تقدر، واذا تحلل وتبخر وتلاشى الجبل اعظم من عينيك انت، وتجلى الجبار للجبل فاندك. فما كان من موسى الا ان صاعق على الارض، صاعق موسى، اخبر الله بذلك. واخبرنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، تعرفون النفخات في البوق التي يعرف بالصور في القران الكريم،